المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، لم تكن تلك الليلة ليلة عادية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها ليلة لن ينساها، إنها ليلة عظيمة، هي تلك الليلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء الدنيا، عرج به إلى السماء الدنيا ليلتقي هنالك بأنبياء الله. ينطلق هو وجبريل عليه السلام، فيستأذن جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول حراس تلك السماء: من؟ يقول جبريل: ومن معك؟ فيقول: محمد. فيقولون: أو قد أذن له؟ فيقول جبريل: نعم. فيرحبون مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فتفتح أبواب السماء الدنيا ليلتقي بأبيه آدم، يسلم عليه ويرد آدم بالسلام، وإذا بتلك العبارة الترحيبية: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي من سماء لأخرى، تفتح له الأبواب، يرحب به الملائكة، يلتقي بأنبياء الله: عيسى ابن مريم، ويحيى ابن زكريا، يوسف عليه السلام، إدريس عليه السلام، هارون، موسى، إبراهيم عليه السلام. لكني أقف معكم في السماء السادسة، عندما استفتح جبريل تلك السماء وفتحت له تلك الأبواب، ودخل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بموسى عليه السلام يرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وبعد أن رحب موسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه ينطلق. فما إن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبموسى عليه السلام يبكي، سالت دموع موسى على خديه، بكى نبي الله موسى، فسئل فقال: أبكي أن عبدا أو أن فتى من بعدي بعث يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. يبكي لأن فتى من بعده يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمة موسى عليه السلام. أيها الأحبة، إنها الجنة. بكى موسى لكثرة عدد الداخلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم للجنة، ولأن الذين سيدخلون من أمته أقل. إنها الجنة، سلعة الله الغالية. إنها الجنة التي تهتز لها قلوب المؤمنين. إنها الجنة التي بناها الله عز وجل وأعدها لعباده الصالحين. إنها الجنة ما ضحى المضحون، ولا قام العباد بالليل، ولا صام الصائمون، ولا تحمل المؤمن المشاق إلا من أجل الفوز بالجنة. سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كيف لا يبكي موسى عليه السلام وهو الذي سأل ربه عن الجنة وما فيها؟ يسأل ربه فيقول: أي ربي، من أقل أهل الجنة؟ وهذا من ذكاء موسى عليه السلام، يريد أن يعرف حال أقلها، فإذا كان هذا هو أقل أهل الجنة فكيف بأعلى أهل الجنة؟ فإذا بالله يخبره أنه عبد يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة وأخذوا أعطياتهم ونالوا ما لهم في الجنة، فيقول له ربه: عبدي أدخل الجنة. فيقول: يا ربي كيف أدخلها وقد أخذ الناس أعطياتهم ونزلوا منازلهم؟ فيقول له ربه: عبدي، أيرضيك أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، ولكم أن تتخيلوا ملوك الدنيا وأثرياء الدنيا بأموالهم وديارهم ونسائهم وطعامهم وشرابهم وذهبهم وفضتهم وبهائهم وخدمهم مثل ملك من ملوك الدنيا. فيقول: رضيت ربي. فيقول الله: فإن لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول: رضيت ربي، رضيت ربي. فيقول الكريم: فإن لك ذلك كله وعشرة أضعافه، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. فإن لك ذلك كله وعشرة أضعافه، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. عندها قال موسى عليه السلام: ربي، فمن أعلى أهل الجنة منزلا؟ إن كان هذا أدناهم ينال مثل الدنيا 50 ضعفا، فكيف بمن هو أعلاهم؟ قال الله عندها: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، إنها سلعة الله الغالية، إنها جنة رب العالمين. ينادي منادي الله على أبوابها: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إنها الجنة. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تصرع من المرض من المس وتتكشف، قالت: يا رسول الله، أدعو الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ففكرت وقدرت فقررت أن تصبر، تصرع وتسقط وتتألم مقابل الجنة. هي جنة طابت وطاب نعيمها، بناؤها الذهب والفضة، حصباؤها اللؤلؤ، ملاطها المسك، تجري من تحتها الأنهار، أنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار من ماء لم يتغير طعمه، أنهار من كل صنف، ثمار من كل نوع، لباسهم الحرير وأساورهم الفضة، خدمهم الغلمان المخلدون الذين كأنهم لؤلؤ منثور. من دخلها ينعم فلا يبأس، ويحيا فلا يموت، ويصح فلا يسقم. كل نعيم دون نعيم الجنة لا يسوى شيء. يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط. جنة عظيمة الخيرات، وأعظم ما فيها لقاء رب الأرض والسماوات في ذلك الوادي الأفيح، وأهل الجنة على كراسيهم إذ بنور يطل من فوقهم، يرفعون الرؤوس، وإذا بالجبار جل جلاله قد أطل عليهم، يقول لهم: يا أهل الجنة، سلام عليكم. ما أجمله من خطاب، وما أحلاها من تحية من رب العالمين. عندها يقول الكريم: عبادي سلوني فلا يجدون سؤالا في تلك الجنة. أحلى ولا أروع من أن يطلب النعيم المقيم والنعيم العظيم، قرة العيون وبهجة الصدور. ربنا أرنا ننظر إليك. في هذه الدنيا تعبوا، صاموا ولم يروا الله، وقاموا ولم يروه، وتصدقوا ولم يروه، وقرأوا القرآن ولم يروه، بكوا من خشيته، قدموا الغالي والنفيس، واليوم هم في ذلك الوادي يطلبون النظر إلى وجهه. يرفع الحجاب وتنبثق أنوار سبحات وجه ربنا، تملأ الأرجاء، ويغشاهم من نور الله ما يغشاهم. إنها الجنة. حق لمن لم يفز بالجنة أن يبكي دما بدل الدموع،